حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب: من سن في الإسلام سنة حسنة أو سن في الإسلام سنة سيئة. فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. وابن آدم كما ورد في التفسير في قصة ابني آدم والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما كان بينهما من تنافس ومن حسد قابيل لأخيه هابيل، فلما لم يتقبل منه القربان حملته نفسه أن يقتل أخاه هابيل، فتوعده بالقتل وقتله كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولم يلبث بعد قتله إلا أن لحقته الحسرة والندامة، لحقته الحسرة والندامة. فانظر إلى الحماقة التي تلحق الإنسان إذا ارتكب المعصية. الشيطان في أول الأمر يسول له ويزين له، فإذا ورطه انسحب مباشرة، ومن حين ما ينسحب تنقلب الأمور ويدرك الإنسان خطأه ويندم، لكن لا تحين مندم. فندم وأخذته الحسرة. فعلى كل حال الرسول عليه السلام يخبرنا أنه ليس من نفس تقتل ظلما ظلما، أما إذا قتلت بحق فهذا قتل شرعه الله وأمر به، إما القتل قصاصا أو في حد الزنا رجما أو قتل الكفار في الجهاد في حالة إعلان الجهاد، فهذا قتل مباح مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن الذي ذكره عليه السلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. فانظر، انظر النفوس الكثيرة الكثيرة، ملايين النفوس، ما من قتل إلا ونصيب يلقى على كاهل هذا الإنسان، لأنه أول من سن القتل. ما كان القتل معروفا، وما كان يتجرأ عليه ابن آدم، لكن لما سول له الشيطان وزين له فاقتحم هذه المعصية العظيمة الخطيرة. وهكذا الشأن في كل معصية وبدعة وبلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أورده كمثال، وذكر في حديث جرير: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، في لفظ: إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهنا لينتبه بعض الناس، لأن هذا الأمر يحصل في كثير من البلاد الإسلامية، يعني تجد بلد منعزل في قرية أو بلدة صغيرة أو أسرة أو في مدرسة أو عمل، بعيدون عن أمر من الأمور، فيأتي إنسان فيكون أول من يقتحم المعصية بينهم، مثلا لا يعرفون حلق اللحية على أنها سنة من سنة الرسول عليه السلام ومن عادات الآباء، فيأتي إنسان يجرئهم على هذا، لا يسبلون الثياب، لا يتختمون بالذهب. تأتي امرأة بين النساء محتشمات عفيفات، ثياب ضافية سابلة، فتأتي فتجرئهن وتسن فيهن سنة سيئة، فتلبس الملابس القصيرة أو الشفافة، هذه سنة سيئة، لأن النساء كنا في معزل عن هذا، بعيدات عن هذه الأمور. فإذا أتت هذه المرأة وسنت لهن هذا الطريق هو معصية، لكن كنا بعيدات عنها، فهنا تتجرأ النساء، يجدن من يقوي عزائمهن على الباطل وعلى المعصية. وقد يكون أمور أخطر من هذا في بيوت الفساد تجرهن إليها وتسهل لهن الطريق، فكل من تبعها هي تتحمل من أوزارهم. وهكذا أذكر الأمثلة، إنسان يجرئ الناس على المعاملات المحرمة، يبين له أن الغش أمره سهل ويسير وأنه مهارة وشطارة، فلا يزال بالإنسان حتى يوقعه بمعاملات الغش وأن هذا أمر لا شيء فيه، فيفسد أصحاب التجارات والمعاملات أو التعامل مع البنوك ويقول أنت في غفلة والناس أخذوا الأرباح والفوائد وهذا أمر فيه، ويورد عليه حتى يفسد البلد أو القرية أو زملائه ويجعلهم يتعاملون بالربا ويتعاملون مع البنوك. هذه كلها تكون في ميزان هذا الرجل سننا سيئة، كل من أضلهم وأغواهم فإنه يتحمل كفلا من أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه إمام ضلالة، إمام ضلالة. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث قابيل كيف أنه من قديم الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتحمل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا إن كان في حق ابن آدم أنه أول من سن القتل، فأيضا يتناول من يعني صرف الناس إلى أمر باطل هم غافلون عنه، إما غفلة يعني بقصد إلى الله سبحانه وتعالى أو على الفطرة، فيأتي فيذكرهم بالشر والباطل وما إلى ذلك. فعلينا أن نكون دعاة خير وسلام ورشد وتمسك بالسنة، فلنا مثل أجور من دعيناهم ومن تأثروا بنا. فأنت إذا كنت في بلدة وكان الناس مثلا متساهلون في الصلاة ويرون أن الأمر فيه سعة ولا حرج، من صلى مع الجماعة، من صلى في بيته، من صلى في أول وقت أو آخر وقت، الأمر واحد. قلت لهم لا، ليس الأمر، إذا نودي للصلاة تجب الإجابة، كل من سمع النداء يجب عليه أن يصلي في المسجد. فإذا تأثروا بكلامك وبينت لهم بالحكمة والأسلوب الحسن، بدل ما كانوا اثنين ثلاثة صاروا خمسة عشرة أو عشرات، والولد يدعو والرجل يدعو أولاده ويدعو إخوانه ويدعو جيرانه، كل هؤلاء إذا تتابعوا فإن من كل واحد أجور في ميزان حسناتك، لأنك سننت لهم هذه السنة الحسنة التي كانوا غفلوا عنها، وهكذا في كل أمور الخير.